أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم سام ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق. كلا